ومن سلك الطريق الذي هو 60 كيلومتر فليس بالمسافر. وبناء على ذلك يقولون إنه يأخذ حكم المسافر بالمسيرة، فإن سلك الطريق الذي هو طريق السفر فمسافر، وإن لأن ظاهر السنة يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وهذا سافر مسيرة اليوم والليلة، ولذلك تنطبق عليه السنة ويترخص برخص المسافر. أو ذكر صلاة سفر في آخر، أي في سفر آخر، كأن تكون مثلا سافرت من المدينة إلى جدة، فلما وصلت إلى من المدينة إلى جدة أو إلى مكة، فلما رجعت تذكرت أنك البارحة وأنت مسافر لم تصلي صلاة العشاء وهي سفرية، فإنه حينئذ تصليها صلاة السفر، سواء كان السفر اعتباري مع اتحاد الجهة، كأن تكون ذهبت إلى جدة ورجعت من المدينة فالسفر واحد، فحينئذ لو نسيتها في ذهابك وتذكرتها في إيابك فهو سفر وفي حكم السفر الواحد. أو كان سفران مختلفان، كأن تكون مثلا سافرت من المدينة من جدة إلى المدينة وأنت من أهل المدينة، فلما سافرت من جدة إلى المدينة نسيت صلاة العشاء وقد وجبت عليك في السفر، فجلست في المدينة الضحى ثم حركت من المدينة في الضحى إلى القصيم، وفي الطريق في طريقك للقصيم بعد أن خرجت من المدينة تذكرت أنك لم تصلي صلاة العشاء البارحة، فإنك تصليها صلاة السفر، أي تصلي ركعتين، لأنه في هذه الحالة لا يختلف الحكم. نعم. وإن حبس ولم ينوي الإقامة أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذا ما ذكرناه، الشخص الذي لا يدري كم يمكث في المدينة فإنه يصلي قصرا ولو طالت مدة إقامته، لظاهر حديث تبوك حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 17 ليلة يقصر الصلاة بتبوك، ولا حرج عليه في هذه الحالة أن يقصر ولو طالت مدة قصره مدة جلوسه. نعم. أسلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت المدة دون 4 أيام فهل يدخل تحتها لو سافر وراجع في غضون ساعات وكان سفره أكثر من مسافة قصر، كما هو حال من يعمل خارج مدينته ويرجع إليها في نفس اليوم؟ أسلامكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من كان عنده عمل أو كانت عنده مزرعة تبعد عن مكة أو عن موضعه مسافة القصر فخرج إليها في سويعات أو خرج إليها أثناء النهار وعاد في نفس اليوم، فإنه يترخص في طريقه، وذلك على ظاهر السنة ما ذكرناه من النصوص، يترخص في طريقه المنتقل، فلو حضرته صلاة الظهر وهو في طريقه بين المنطقتين فإنه يقصر. لكن لو أنه خرج إلى مزرعته، مثلا لو أنه في مكة ومزرعته بعسان، فخرج من مكة إلى عسان ففي الطريق يقصر، ولكن إن حضرت الصلاة وهو في مزرعته فإنه يتم، يعتبر مكيا إن كان في مكة، ويعتبر أيضا من أهل عسان إذا نزل في مزرعته ووصل إليها، وعلى هذا يترخص في الطريق، ولكن لا يترخص في موضعه الذي تأهل فيه أو كانت له فيه تجارة أو كان له ملك، كما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما كان له ماله بوادي الفرع، وكذلك زرعه بخيبر وزرعه بوادي ريم كما ذكرنا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان يجوز أن ينتقل المسافر من نية القصد إلى نية الإتمام، فهل يجوز للمصلي أن ينتقل من صلاة الفرض إلى النفل والعكس؟ أثابكم الله. أما انتقاله من صلاة الفرض إلى النفل فلا حرج، كأن يكون دخل وراء شخص يريد أن يصلي الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر، فإنه يقلبها إلى نافلة ويجزيه ويصح منه ذلك. وأما انتقاله من الأدنى إلى الأعلى كأن يكون في نافلة، كأن يحرم وراء إمام يظن أنه قد صلى الظهر فيحرم وراء إمام متنفلا ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه لا ينتقل من الأدنى وهو النافلة إلى الأعلى وهي الفريضة، وحينئذ يبقى مع هذا الإمام بنية النافلة ويسلم، ثم بعد انتهاء يقيم ويصلي صلاة الظهر. فإن كان الوقت ضيقا بحيث لو سلم الإمام خرج الوقت فإنه يلزمه أن يقطع صلاته وراء الإمام ولا يشتغل بالنفل وعليه الفرض إذا ضاق الوقت، وحينئذ يقيم ويصلي يقطع صلاته ثم ينوي يكبر وينوي وراءه نية الفرض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف نوفق بين هذا وبين من قالوا إنه يقتصر على ركعتين أخرتين؟ أثابكم الله. كيف؟ مع الإمام. السؤال. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف نوفق بين هذا وبين من قالوا إنه يقتصر على ركعتين أخرتين مع الإمام المقيم؟ لا حرج في كونه يصلي ركعتين مع الإمام، نقول لك إذا سلم الإمام فقد اتم بالإمام، الإمام سلم وهو سلم، صلى وراء الإمام، كبر وراءه، وقرأ الإمام فأنصت، وركع فركع، وسجد فسجد، ثم قرأ التحيات فسلم الإمام فسلم معه، وجدت عليه ركعتان فصلىها وراء الإمام سواء بسواء، أين المخالفة؟ ولذلك ليس في هذا النص معارضة بينهم، بل هذا حجة على مشروعية أن يصلي وراء الإمام ركعتين. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان السفر مسافة القصر ولكن البنيان متصل طوال الطريق حتى يصل إلى المدينة الأخرى التي يريدها، فهل يقصر الصلاة أم لا؟ إذا كان السفر مسافة القصر ولكن البنيان متصل طوال الطريق حتى يصل إلى المدينة التي يريدها، فهل يقصر الصلاة أم لا؟ إذا اتصل البنيان بين موضعين، أو كان البنيان كثيرا بحيث كانت المسافة دون مسافة القصر، فحينئذ لا يكون ذلك سفرا. مثال ذلك: لو أن الذي بين مكة وعسفان انتشر فيه البنيان من جهة عسفان وانتشر فيه البنيان من جهة مكة حتى تقاصرت وأصبح ما بينهما قدر 50 كيلومتر، فإنه لا يعتبر سفرا، لأنه لا يعتبر مسافرا ظاهرا إلا بعد مجاوزته لآخر العمران من عسفان، كما أنه ليس بمسافر إلا بعد مجاوزته لآخر العمران من مكة، والذي يقطعه بينهما ليس مسيرة اليوم والليلة، فليس بمسافر من هذا الوجه، ولذلك تعتبر جدة في هذه الحالة دون مسافة القصر. وإن كانت في القديم مسافة قصر، وذلك لسعة العمران وامتداده حتى تقاصرت المدة عن حتى تقاصرت المسافة عن مسافة القصر. أما لو خرج أهل جدة للحج فإنهم قاصدون لعرفة، فإنهم مسافرون ويشرع لهم أن يقصروا الصلاة، لأن التقاصر الذي حصل في المسافة قد ازداد ببلوغ عرفات، فإنه تزيد المسافة حتى يصلوا إلى قدر السفر، وحينئذ يترخصون، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان سفري دون 4 أيام ولكنني أسمع النداء، فهل تلزمني صلاة الجماعة؟ أثابك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المسافر إذا سمع النداء وهو نازل في المدينة التي هي غير مدينته اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال جمع من أهل العلم: يجوز له أن يترك الجماعة وأن يصلي إذا وجدت له جماعة ثانية كرفقته في السفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين حينما ترك صلاة الفجر في خيف منى، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يترك إذا كان مسافرا الجماعة، وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب، ولا حرج على المسافر أن يترك الجماعة ولو سمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، ولم ينكر عليهما بل أذن لهما أن يصليا في رحالهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل مسافر ولم يصلي صلاة العشاء وهو مسافر، ودخل بلدته قبل خروج الوقت للصلاة، هل يصلي صلاة مسافر أم يتم؟ أثابكم. إذا كان الإنسان مسافرا وترك صلاة الرباعية ودخل إلى بلده أو وصل إلى بلده قبل انتهاء وقتها، فإنه يلزمه الإتمام، وذلك أنه لما أخر الصلاة خوطب بالصلاة في آخر وقتها، ولزمه الإتمام في قول جماهير العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر على جماعة المقيمين بين الأذان والإقامة لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يصلي الظهر أم ينتظر الجماعة ويصلي معهم بنية الظهر؟ أثابكم الله. يجوز للإنسان أن يصلي الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، فيصلي وراءهم في هذه الحالة لكي يدرك فضل الجماعة، ولو اختلفت نيته مع نيتهم، فإن حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه يدل على مشروعية صلاة الفرض وراء الفرض مع اختلاف النية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بشرط اتحاد سورة الصلاتين، فالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر قد اتحدت سورة الصلاتين، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يوقع الصلاة وراء الصلاة. لكن في مسألة الجمع منع العلماء رحمهم الله أن يصلي وراء هؤلاء جماعة ثم يقيم للثانية فيدخل معهم بنية العصر بعد أن صلى الظهر مع الجماعة الأولى، ويرون أن الجمع صورته مخصوصة بما ورد، وهذه الصورة تخالف ما ورد، فلا يصح جمعه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة وبدأ في الصلاة ثم مر به شخص يعرف القبلة فأداره في اتجاهها، فما حكم الركعات التي صلاها في غير اتجاه القبلة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الإنسان في موضع يمكنه أن يرجع إلى أهله أو يعتمد دلائل بلده الذي هو فيه على القبلة وقصر في ذلك، يلزم بعاقبة تقصيره، فيلزمه أن يقطع صلاته وأن يستأنف الصلاة على الجهة الجديدة بشرط أن تكون جهة فرعية ينتقل بها من فرع إلى فرع. أما لو كان حرفه انحرافا قليلا فإنه لا يؤثر إذا كانت الجهة هي الجهة. مثال ذلك أن يكون يصلي إلى الجنوب منحرفا قليلا انحرافا لا ينصرف به من الجنوب المحض إلى الجنوب الفرعي الذي هو جنوب غرب، فإذا لم ينصرف من الجنوب المحض إلى الجنوب الغربي فهذا الانحراف لا يؤثر. أما لو صرفه وحرفه انحرافا بينا يخرجه من جهة إلى جهة فحينئذ فيه تفصيل، إن قصر في السؤال والتحري فإن صلاته تعتبر باطلة ويقطع الصلاة ويستأنف. أما لو كان معذورا حيث لم يجد من يدله أو اجتهد بناء على عدم وجود من يدله فإنه حينئذ إذا حضر من هو أعلم أو وجد من هو من أهل البلد أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الأصل الذي هو العمل بقول هذا العالم أو هذا الخبير أو هذا الذي هو من أهل البلد ويتم بقية الصلاة ويعذر فيما مضى، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الجد لأم يكون محرما لزوجة حفيده مثل الجد لأب؟ أصابكم الله. الجد لأم يعتبر محرما لزوجة حفيده، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن ابن البنت ابن للأب لأبيها، ولذلك فإن ابن البنت يعتبر ابنا للجد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فجعله ابنا، وقد قال الله تعالى وحلائل أبنائكم. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته الذي هو الحسن ابنا دل على أنه لا فرق بين الجد المتمحض بالذكور والجد المتمحض بالإناث والجد الذي جمع بين الذكور والإناث، فإنه في هذه الحالة تثبت فيه محرمية المصاهرة، فتصبح زوجة ابن بنته أو ابن ابنه تعتبر محرما له، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز أن تأخذ زوجتي ما يمنع الحمل وذلك فقط من أجل الراحة من الحمل مدة معينة وتمنع بعد من ذلك؟ أثابكم الله. الله المستعان، ذهبت البركة في كل شيء، حتى النساء ذهبت منهم البركة. المرأة تجدها تحمل في القديم 14 ولد و15 ولد ويضع الله البركة ويكون من الخير ما الله به عليم، والمرأة الآن تجدها بمشقة وعناء وتذهب تلتمس الرخص وتلتمس الأعذار وتتكلف في ذلك حتى تحرم الأمة من الخير الذي يكون في النسل والذرية. لولا الأبناء والأولاد لما خرجنا إلى هذه الدنيا، ولو أننا وجدنا في هذا العصر لكان كثير منا ما وجد بسبب تعاطي هذه الحبوب التي تمنع الحمل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من الأمور التي ينبغي تنبيه النساء وتذكيرهم بالله عز وجل فيها أن الشرع يقصد تكثير النسل وتكثير سواد الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، كأنه يقول شرع لكم النكاح من أجل الولد. وتجد الرخص من هنا وهناك تتبعها المرأة تقول أنها تتعب، الله عز وجل شرف الأم وأمر ببرها وجعل لبرها 3 أضعاف ما للأب، حملته كرها ووضعته كرها، فأخبر أن الحمل كره، وأخبر عن مريم بنت عمران عليه السلام أنها لما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا الحمل كونها تقول تتألم من الحمل أو تجد المشقة هذا ليس بعذر ولا يرخص فيه، إنما يكون العذر إذا خيف عليها الهلاك، وهي حالات يقررها أطباء مخصوصة ومعينة. أما أن المرأة تأتي وتمنع الزوج من نسله وذريته حتى يضع الله البركة في هذا النسل وهذه الذرية وتحرمه من هذا الخير، فإنه أمر من الصعوبة بمكان. وأصبح الرجال يسترسلون مع النساء، وأصبح النساء يتتبعن الرخص، وما يدري المرأة أن هذه الآلام وهذه المتاعب أنها درجات لها في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. وليس من عيب على امرأة جاهلة أن تفعل هذا، ولكن العيب أن تجد المرأة طالبة علم، أو تجدها من الأخيار من الصالحات القانتات الفاضلات، وتجدها تتعاطى حبوب منع الحمل. أين الإيمان بالله عز وجل وحب النسل والذرية والصبر على النسل والذرية؟ نساء كن يرعين الغنم في البادية على فطرتهن، لا قديد ولا مغيف ولا مجيب إلا الله سبحانه وتعالى، وتجدها وهي ترعى بهائمها وهي في شدة حملها، تضع ولدها ليس معها أحد ولا يعلم بحالها إلا الله سبحانه وتعالى، تضع الولد ثم تنتقل به إلى بيته. وهذا حدث لأكثر من امرأة وكان مشهورا معروفا، ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لما ضعفت عقائد الناس وأصبح الإنسان يعني ضعيف الإيمان بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم، محرقة البركة حتى من النساء، فأصبحت المرأة تشتكي من القليل والكثير. إذا كانت تشتكي من الدراسة وتشتكي من التدريس، فليس هذا هو الأصل. الأصل أنها أم، والأصل أنها مربية، والأصل أنها أم للأطفال والأولاد، وأنها هي التي تقوم على هذا الأمر الذي شرفها الله وكرمها به. فلذلك لا ينبغي للنساء أن يبحثن عن هذه الرخص، تقول أنها تريد أن ترتاح من الحمل، وما يدريك لعل الله عز وجل أن هذا الولد الذي تفرين من هذا العام أنه يكون من الذرية الصالحة. ذكروا عن امرأة أنها كانت تلد نساء وبنات حتى ولدت 9 بنات متتابعات، فسئمت من البنات، وهذا الكلام قبل أكثر من 100 سنة، وهي قصة يعني ذكاء مشهورة لأحد أهل الفضل في المدينة رحمة الله عليه، كان من حفاظ كتاب الله عز وجل، وكانت بمكة، فأخذت دواء من العطار في القديم تتناول في السحر يعني في الصباح الباكر قبل الأكل وقبل الشراب، لأجل تسقط هذا الحمل العاشر، لأنها لا تريد البنات، لا تحمل إلا بنات، فأرادت أن تسقط هذا الجنين. فلما أرادت أن تستعمل هذا الدواء سمعت صائحا في الفجر يصيح ويقول يا أرحم الراحمين، فاقشعر بدنها وتعلقت بالله سبحانه وتعالى أن يضع الله لها الخير في هذا الولد، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا وأن يكون من حفاظ كتاب الله. والله لقد أدركته من أصدقاء الوالد من أفضل الناس ديانة واستقامة وطاعة لله عز وجل. فلو أنها تعاطت هذا الدواء كم حرمت من الخير، وكم حرمت من الدعوات الصالحة. ولذلك ينبغي على المرأة أن تكون قوية الإيمان بالله عز وجل، وأن تتوكل على الله، وأن تكون عندها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي، ورؤية سلمان الفارسي بعد موتي كما روى أبو نعيم في الحلية، فقيل ما فعل الله بك؟ قال ما وجدت أفضل بعد الإيمان من حسن الظن بالله عز وجل. المرأة إذا أحسنت الظن بالله وقالت أصبر وأتوكل على الله عز وجل فتح الله لها أبواب رحمته. وفي الحديث الصحيح من يصبر يصبره الله، فتحس أن هذا الحمل كأنه يمر ساعة وكأنه طيف من الخيال والأحلام، ثم إذا بها يبارك الله لها عز وجل في هذه الذرية وهذا النسب، فلعله أن يذكرها بدعوة صالحة، وما يدريها لعل هذا النسب الذي تريد أن تمتنع منه أن يكون من أبر أولادها بها بعد نشيبها وكبرها، وما يدريها لعل الله أن يسخر لها بعد موتها بالدعوات الصالحة. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.